شيخ، وش الفرق بين درجة الصديقين والشهداء؟ طريق الشهادة يعني جت فيها حديث صحيح، لكن صديق ورد، أبو بكر صديق هو أفضل من غيره، فدرجة الصديقين يعني إذا كنت ما ورد بخصوص شيء هذا صحيح هذا، لكن درجة الصديقية عادة طبعا يكون عندهم الأشياء ما تفوق درجة الشهادة، لكن في الشهادة حديث كثيرة بسبب انه ذهبت نفسه وكذا، وعاده قد يكون ايضا الشهيد عنده الصديقيه ما يمنع، والصديق عنده ايضا قد يكون يجمع بين الصديقيه وبين الشهاده، فكل علم يقول درجه الصديقيه اعظم لان هي درجه ابي بكر الصديق وهو الذي صدق بالحق ويلتزم ويمتثله، لكن ما يمكن اصلا يكون رجل عنده صدق وشهاده ما يكون مثلا ما غادر في سبيل الله مثلا ولا جاد في سبيل الله، ما يجتمع هذا وهذا، اجتمع في ابي بكر هذا وهذا لم يشاهد في سبيل الله وقاتل اعداء الله، لكن قدر الله ما مات مثلا فيها شهاده، اخذ من الوليد خاض من اكثر الناس خوضا للمعارك وانغماسا في العدو، ومع ذلك قدر الله له ان يموت على فراش، فهو لا اعتبره ايضا من الناس اللي وصل لمرحله هذه والمرحله هذه، فدرجه الصدقيه اصلا ما تصل اليها الا بوجود الدرجه الاخرى، لكن حين يكون في انعزال هذا عن هذا ما يوجد، هذا اصلا ما يمكن اصل الصدقيه اصلا، تعيش كل البعد يعني رجل بدليل قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق، اذا كيف واصل درجه الصدقيه وهو مات على شعبه من النفاق؟ فلا يصل درجه الصدقيه حتى يكون عنده قضيه الجهاد وقتال سبيل الله والولى والبراء والعمل وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق كما قال الله جلاله والذي جاء بالصدق وصدق به، في على احد الاقوال في هذه المساله والذي جاء بالصدق هو جبريل وصدق به محمد، وقال الثاني والذي جاء بالصدق هو محمد وصدق به هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه